الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، حياكم الله جميعا. قلت معنى الابتلاء هو الاجتهاد والاختبار والامتحان. أما أنواع الابتلاء وما جعلني يعني أتحدث عن أنواع الابتلاء إلا ما ذكرته حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يعقوب عليه السلام، إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 عاما حتى فارقه القريب والبعيد إلا رجلان كان من خواص أصحابه، كان يغضبان عليه ويروحان، فقال أحدهم للآخر إن نبي الله أيوب لبث في بلائه لقد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال وما ذلك؟ قال منذ 18 عاما ولم يرحمه الله. انظر، وهذه قولة كثير من الناس، إذا وجدوا رجل مريض وطال مرضه قالوا عنه كما قال صاحب أيوب لقد ابتلاه الله عز وجل بسوء عمله. كلا، انظر إلى أنواع الابتلاء وفرق، فرق ما بين هذا وبين ذاك. إن عندنا الابتلاء نوعان، إما أن يأتي عقوبة وإما أن يأتي ابتلاء رحمة. فانظر إلى حال الشخص، انظر إلى حال الشخص، إن كان الشخص كافرا أو ظالما أو طاغيا فاعلم أن ما نزل به هو عينه العقوبة. ما تقولش ابتلاء رحمة، لا، دي عين العقوبة. انظر مثلا إلى قارون، وماذا فعل قارون؟ فكان بداريه الأرض. ينفع نقول كان مبتلى؟ لا، دي عقوبة. انظر إلى فرعون، وماذا فعل فرعون؟ وماذا قال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى من إله غير؟ فكانت العقوبة عظيمة وخيمة. اللي حصل غشياهم من اليم ما غشياهم، الله يبارك فيك، فأخذه الله نكال ونجى موسى. والآية بتقول فأخذه الله نكال نكال الآخرة والأولى، إن ذلك لإيه؟ لعبرة لمن يخشى. انظر مثلا إلى أبراهة اللعين الذي ما ذهب إلى بيت الله الحرام إلا من أجل الهدم والدمار. ماذا حدث؟ وأرسلنا عليهم إيه؟ طيرا أبادي ترميهم بحجارة من سجين. عقوبة. انظر مثلا إلى أصحاب الجنة اليمينية كما ورد ذكرها في سورة القلم، وماذا فعلوا حينما منعوا الزكاة عن الفقراء والمساكين؟ إيه كانت العقوبة؟ فطاف عليها إيه؟ طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم محترقة. انظر، فإذا كان الإنسان ظالما كافرا منافقا فما نزل به هو عين العقوبة، وإذا كان الإنسان تقيا ورعا مؤمنا مصليا فاعلم أن ما نزل به هو عين الابتلاء، كما ورد في السنن وفي صحيح الجامع من حديث سعد بن أبي وقاص، قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه إن كان في دينه صلابة ألا يحصل؟ اشتد بلاؤه، زيد له في البلاء. ما تقولش إن ربنا ابتلاني فوق طاقتي، كلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا. كلما كان الإنسان قوي الإيمان زيد له في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بلاؤه. وإن كان في دينه رقة يعني ضعيف، ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما علي خطيئة. انظر بقى إلى ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ليدعوهم لعبادة الله عز وجل، فسلطوا عليه الصبيان، ألقوه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه. انظر ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما شق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، كان الدم ينزف من وجه النبي ومن فم النبي، وما رقع الدم حتى جاءت فاطمة وأحرقت بعض الحصير وقتلت به جرح النبي، ضرب على عاتقه ضربة ظل يشتكي منها أكثر من شهر، رمي في عرضه في عائشة حتى براها الله عز وجل. وعند فقذفه على ظهر النبي وهو ساجد في حجر الكعبة، وما رفع النبي رأسه حتى جاءت فاطمة فرفعت عن ظهر أبيها هذه النجاسة، ثم رفع رأسه وهو يقول اللهم عليك بقريش. انظر كما جاء في الصحيحين أيضا أن هذا الفاجر عقبة بن معين لما جاء بثوبه وجاء وخنقه خنقا شديدا حتى كادت أنفاسه أن تخرج، حتى جاء أبو بكر فدفعه عن النبي وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أوذي النبي محمد بالأقوال والأفعال، فكان من الأقوال اتهم بالسحر واتهموه بالكذب، نعم، ورمي في عرضه، كذب وسحر وجنون، فأوذي بالأقوال والأفعال. فهل أنت فعل بك كما فعل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. لن يمر عليك ابتلاء مثلما مر على الأنبياء أبدا. كان الصحابة يعدون الابتلاء نعمة. أنت النهاردة بتعدوا إيه؟ ها؟ نقمة، صح ولا إيه؟ لا، الصحابة كانوا يعدون الابتلاء نعمة. كان الواحد لما يبتلع يستبشر، لأن الابتلاء ده جاي بخير، جاي بخير. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إذا مر عليه 40 يوما بدون أن يبتلى هذا غضب من الله عز وجل. أمعروف علامة المؤمن الابتلاء، ده علامة. فإما يمر علي سنين وأعوام بدون ابتلاء يبقى في حاجة، في خلل، صح ولا إيش؟ فمن علامة المؤمن هو الابتلاء. فإن كنت مبتلى فاصبر والجأ إلى الله عز وجل. أيها المبتلى دع الأمور تجري. فدع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامتي تغنيك عما قد مضى. تكن متعرضا. فلا تكن متعرضا. هتعمل ايه لو سقطت؟ لو جزعت ايه اللي هتعمله؟ خسرت الاجر وعظمت المصيبه مصيبتها، صح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد، يقول ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. فانت ربنا بحبك، فمن صبر فله الايه؟ الصبر، ومن جزع فله الايه؟ الجزع. في روايه تقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم عند مسلم. فاذا احب الله عبدا ابتلاه، واذا احبك الله فحب الله يتبع حب جبريل ثم حب الملائكه ثم يوضع لك القبول في الارض. فاستبشر اذا نزلت عليك المحنه او الفتنه. نعم، فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. اسال سؤالين صغيرين. السؤال الاول، هل كان الصحابه يحبون الابتلاءات والامتحانات لكي يصبروا؟ يحبون ويتمنون، هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني، ماذا تقول في واحد فاسق او عاصي او فاجر وعمل حادثه ثم تاب فتاب الله عليه فكان احسن مني من اي احد صالح ثاني؟ بارك الله فيك. الاول، نعم، كان الصحابه يرون الابتلاء، يحبون ويتمنون، يحبون الابتلاء ليصبروا من اجل الصبر، لأن الصبر لا، والصبر سبب من أسباب الجنة. تاخد بالك؟ يعني كان في أخ توفى ولده، فلما ذهبت لأذكره قال والله كنت أتمناها من الله علشان أدخل الجنة. ما هو أنت الولد إذا توفى ألا هيحصل؟ هيشفع مين؟ لا مش عارف صغير، فهيشفع له، بل يقول الله عز وجل خذ اباك وادخل الجنه. دي في حديث، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الرجل امتنع عن الدرس بموت ولده ماذا قال له؟ قال الا يسرك ان تاتي يوم القيامه فيقال لولدك ادخل الجنه، فيقول يا رب ابوي او ولد، فيقول ادخل انت وابويك الجنه. طبعا انتوا عارفين الحديث، اذا قبض ولد العبد قال الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ حمد الله. قال حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنه. نعم. تمام؟ فاذا كان الرجل فاجرا كافرا منافقا ونزلت عليه العقوبه، فهذه العقوبه كانت سببا في عودته الى الله. وكم من إنسان ما عاد إلى الله عز وجل إلا بالعقوبة. انت خبرك؟ والفضيل وغيرهم كثير ما عادوا إلى الله عز وجل إلا بالابتلاء، إلا بالعقوبة. فكم من إنسان ما اهتدى إلا بعقوبة، وكم من إنسان ما ذل إلا بعقوبة، وكم من قلوب من كسرت لله عز وجل إلا بعد الشدة. فكثير تجي تجد كثير من الناس ما يعود إلى الله عز وجل إلا بعد العقوبة. فكل هذا خير للعبد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. اللهم آمين. السلام عليكم.